طيب إن لم تأتي بعدها إحدى الأحرف الثلاثة سواء إي أو آي أو واي تنطق بحرف الجاء مثل كلمة go أو مثل ما تفضل علينا الأخ الواثق بالله كلمة game.